بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل هذا اليوم ما طرحناه سلفا حول آداب الحجامة في الرواية الواردة عن أهل البيت الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سبق أن حددنا أو تحدثنا عن الأيام المكروهة في الحجامة، وقلنا أن يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء وعند الزوال يوم الجمعة، لا كل يوم الجمعة، هذه من الأوقات المكروهة في الحجامة، مع أنه ورد عن أهل البيت عليهم السلام عن الإمام الكاظم أنه احتجم يوم الأربعاء، لكن قلنا أن هذه الرواية محمولة على الضرورة، أنه احتجم للضرورة أو لإظهار مطلق الجواب، لإبانة أن الكراهة هنا ليست بمعنى الحرمة، وإنما الكراهة هي الكراهة المطلقة. وما ورد عنهم أيضا أنهم احتجموا يوم الجمعة، مع أنه يكره الاحتجام يوم الجمعة عند الزوال، قلنا محمول على أنهم احتجموا يوم الجمعة في غير وقت الزوال، في أوقات أخرى. بقيت غير ذلك، وقلنا طبعا أن الأوقات المستحبة يوم الأحد عشية ليلة الاثنين، ويوم الاثنين بعد العصر، ويوم الخميس مطلقا، هذه هي الأوقات المستحبة للحجامة. هناك بعض الآداب أيضا ذكرها أهل البيت الكرام عليهم الصلاة والسلام في روايات، بعضها معتبر بعضها من ناحية منخرط في كلام، ولكن بالمجموع الروايات يجبر قويها ضعيفها. ثم أنه نحن في مقام الحديث عن المستحبات والمكروهات عن الأحكام التفقيقية، وفي هذا المقام نكتفي بقاعدة التسامح في أدلة السنن. بناء على ذلك هناك إشارة لبعض الروايات، دائما قلت أن هناك روايات عندنا تقول أنه يمكن تجاوز كل هذه المكروهات بشرط، يعني يمكن مع أن يوم الثلاثة مكروه يمكن احتجام يوم الثلاثة، مع أن يوم الأربعاء مكروه يمكن احتجام يوم الأربعاء، مع أنه عند الزوال يوم الجمعة مكروه يمكن الاحتجام، بشرط أن من يحتجم يقرأ آية الكرسي ثم يحتجم، فآية الكرسي ترفع كل المحاذير التي يمكن أن تتطور لو أن الإنسان احتجم في الأوقات المكروهة. يعني الرواية تقول أن في يوم الجمعة ساعة من احتجم فيها لم ينجو من الموت، أو لو أصيب بالموت فكذا، هو إلا ذلك صحيح ولا لا؟ مع أنه الرواية جيدة بهالشكل، لكن يمكن الإنسان أن ينجو من ذلك لو أنه قرأ آية الكرسي كما في رواية قرأناها بالأمس. اقرأ آية الكرسي، قلنا اقرأ آية الكرسي في رواية صحيحة تماما، اقرأ آية الكرسي واحتجم أي الكرسي. طيب، هناك أيضا مستحبات أخرى ذكرت في المقام لا بأس بمرور عليها. واحد من هذه المستحبات من آداب الحجامة أن لا يحتجب الإنسان وهو ذائع فرغ البصر، وإنسان يبدو حسب الرواية أن هناك كلام عند بعض العامة أن الاحتجام على الجوع أفضل، الإمام صلى الله عليه وسلم بالعكس، الاحتجام على الشبع أفضل. كان لعب الرواية تقول الرواية عمار الساباطي، هذا الرواية في الكافي للكليني رحمه الله عليه، عمار الساباطي يقول قال أبو عبد الله القادر عليه الصلاة والسلام ما يقول من ما يقول من في ذلكم في الحجامة؟ ذول الناس يشوفون لهم شو يقولون في الحجامة؟ المشابه للعامة طبعا. ذول اللي ينقم يعني هذا العامة شو يحكون عن الحجامة؟ قلنا انه بعض الاحيان الامام يقول ما يقول الناس عن كذا، يقصد الناس ابناء العامة. واذا قال بعطي اشارات يعني من ابناء العامة. ما يقول الناس عن العامة، ما يقول من قبلكم عن الحجامة، شو يقول عن الحجامة يعني ابناء العامة لهم عيشوا اياهم انتم قريب منكم. فالكل يزعمون انها على الريق افضل منها على الطعام. واحد افضل ما يجد الصبح، ها؟ مثل إذا بروح يأخذ مثلا تحليل السكر، أول ما يطلق لا يصير يحتجم، يقول ما شكل يزعمون بعض العامة أنها على الرقيق أفضل من ماء الطعام. قال لا يا فاطر، قال لا، هي على الطعام أدر للعروق وأقوى للبدن. أدر للعروق أن واضح أنه إذا الإنسان يعني نفهم كلام الإمام رحمه الله عليه أنه إذا كان الإنسان شبعان تكون العروق ملأة بالدم، ها؟ فتكون حركتها أقوى، هذا واحد. الشيء الثاني وأقوى للبدن، لأن الدم إذا أخرجه يضعف البدن، فإذا كان الإنسان شوي شبعان يكون هذا أقوى إليه، بعقل لو كان جائعا حركة الدم في العروق تكون أضعف. هذا واحد. الشيء الثاني يكون أضعف للبدن. ما شوف إذا تقبض مع الدم مسيسة عالم تعرف تقول وتعطي مثلا نصيحة القرابة. لا، هي على الطعام أدر للعروق وأقوى للبدن. طيب، عندنا روايات وهذا يؤكد على الحجامة في الرأس، إن غالبا هم يسوون الحجامة في الظهر، فيها روايات تؤكد على الظهر طبعا، ها؟ وبس في عندنا روايات كثيرة تؤكد على الرأس وعلى الموضع في الرأس، ويسميها رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيثة. الحجامة في الرأس في رواية يسميها رسول صلى الله عليه وسلم المغيثة، وإن كان في رواية يسميها بشكل آخر أن الآن اسمع الطاقة. ومحدد الموضع موضع الرأس، شو يقول الرواية؟ قال الإمام الحافظ عليه السلام، قال الحجامة في الرأس هي المغيثة، تنتفع من كل داء إلا الدم. للموت وعلى حلا جاء الموت على أنك على حجامة ولا هم هذا الكلام، أنه يعني الحجامة تنقذ الإنسان من الموت إلى إجابة. لا، المغيثة مدام قبل ما قبل ما يجي الموت يمكن تنفع، بس إذا إجا الموت عاد ما ينتبع الإنسان ساعة اعتبار ولا ما تسوي له بعد الحجامة ما في أمل بعد ما هو أنت يقول لاحظوا ويسميها الرسول صلى الله عليه وسلم المغيثة، هي المغيثة. فأنا هنا رواية عن الإمام الصادق، عندنا رواية أخرى أن الرسول هو الذي يقول لك الله. شوف رواية أخرى في حديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم على رأسه ويسميها مغيثة أو منقذة الماء. الرواية. طيب، شوف الرواية تقول، تقول الحجامة في الرأس هي المغيثة، تنتفع من كل داء في الإنسان، تدفع الإنسان كثير من الأمراض إلا الدم. شو الرجل هو شبر من الحاجبين إلى أن تبلغ إبهامه. ثم قالها هنا الشعر، شبر من الحاجبين، شو الحاجبين؟ إلى أن تبلغ إبهامه. شوف في رواية أخرى قالتهم الآن، شوف قبل ما يعني أشرح هذه رواية أخرى وين راحت؟ اللي حددت المكان ايضا. شبرون من الثانية. الثانية قالت هكذا، الحجامة على الرأس على شبر من طرف الأنف وستر من الحاجبين. الشبر هو هذا، من هذا لهذا صح؟ وسطى ويا الإبهام الشبر. الستر شنو؟ الستر هو من السبارة إلى هذا. الطرف ضعيف جدا، يعني شوف شلون الطرف مضبط، هذا الشبر وهذا الستر. اذا بتحسب من الحاجبين، شو قلنا من الحاجبين؟ ها؟ ها؟ هالشكل شوفوا انتوا بالصوره في نهايه هذه الصوره الى ان تبلغ ابهامه، يقول يعني الى قد عظمه قوته الواحد يسوي هالشكل الى ان تبلغ وين تبلغ اخذني هذا المنطقه. ها؟ هذا هي المنطقه مو الوسط فوق الدمار هنا الاخيره هذا محلها في الراس مو في الدماغ ما خطير. قال الحجامة على الرأس على شبر من طرف الأنف أي طرف الأنف يعني الحاجب ذيك الرواية تكتب من طرف الأنف يعني إذا بتكتب من هنا تكتب شبر من الشكل بس إذا بتكتب يقول وفتر وفتر ما بين الحاجبين إذا بتكتب من طرف الأنف تكتب شبر إذا بتكتب من الحاجب أنفوه شوية تكتب فتر يحلف المسافة الصيف لأنه الفارق يا خفيف صحيح هنا تكون هذا الرواية هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يسميها المغيثة ويسميها المنتبة. طيب ومستحب للإنسان أن يقرأ بعض الأدعية أيضا إذا سوى له حجامة يقرأ أدعية وأنت دعاء خطير يقول إذا أردت الحجامة وخرج الدم من محاجمك فقل قبل أن يطرغ والدم يسير لما تخلص الدم يطلع قل بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله الكريم من حجامتي هذه من العين في الدم ومن كل سوء. هذه أهم الروايات. رواية أخرى تقول نعم العيد الحجامة تكفيد الحجامة البحر قد قال انه وصف هذه الحجامة هناك الرسول يقول مغيثة يقول منقذة يقول نعم العيد الحجامة يعني بالعيد العادة نعم العيد الحجامة يعني نعم العادة الحجامة وعند الإنسان عادة يحتجم. طيب شو تسوي؟ قال تجلو البصر وتذهب بالداء. من قواعدها أن تجلو البصر وتدفع عن الإنسان الأمراض وتذهب بالداء. آخر رواية قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وفي كتفيه وفي قفاه يعني في ظهره ثلاثا سمى واحدة النافعة والأخرى المغيثة والثالثة المنتبة. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في الكتفين احتجم والظهر منتبة واحدة نافعة واحدة منتبة واحدة مغيثة أي في مصدر المنقذ رواية النافعة والمغيثة الظاهر من الرواية هل الرواية هالشكل هني قال احتجم النبي في رأسه وش بدأ راح زين بعدين كتفين بعدين جابه في قفاه عند ظهره سمى واحدة نافعة كل النافعة هي في رأسه ما لها الظاهر من التسميات مجرد الترتيب مثل ترتيب في الرواية بقرينة الروايات السابقة الظاهر أن المغيثة هي الله والمنقذة هي الله والنافعة هي الكتف كتف تنفع حتى ولو لم يكن أخرى ولكن الظهر والرأس هو أهم شيء بإشارة إلى الظهر المنقذ. ها؟ لا ما في ما في الرأس في الظهر ما في أي شيء في القفا في قفا هذه أهم المسائل التي طرحت في مرحلة الإجابة. سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم التوفيق لما أريد أن تصلوا على محمد وعلى الصالحين.